عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم نعمه علينا وأن يديم هذا الخير علينا يا رب العالمين، وأن يزيدنا من فضله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلنا يا الأحبة الكرام بفضل الله وكرمه وجوده إلى تفسير سورة آل عمران وإلى الآية الرابعة بعد المئة، قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، طائفة من الناس، جماعة. هذه الطائفة تدعو إلى الخير. الأمة في القرآن الكريم تأتي على عدة معاني. قول الكفار لما قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. والأمة تأتي معنى الطائفة والجماعة من الناس. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أمة يعني جماعة وطائفة من الناس. وتأتي أيضا بمعنى الإمامة في الدين. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا. فهنا: ولتكن منكم أمة، أي جماعة مخصوصة. هذه الجماعة تأخذ على أيديها العلم والتعلم وتنشر هذا الخير في الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى كل خير. يدعون إلى الخير. وقال أهل العلم: الخير ما عرف حسنه من الشرع الكريم، وما عرف حسنه كذلك في العقل. يعني كل خير جاء في الشرع وعرفنا أنه خير وأنه معروف في الشرع، في الشرع المبارك من الكتاب والسنة، هذا خير. قال أهل العلم، وما أجمل ما قالوا، قالوا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف. يدخل في هذا أهل العلم، من يتعلم ومن يعلم، يدخل في هذه الآية التي هم في ختام، الذين شهد الله لهم في ختام الآية بأنهم مفلحين. أتدري معنى الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بأسعد السعادة، هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوم، الفوز بالجنان والفوز برضوان الرحمن عز وجل. اللهم اجعلنا يا رب كذلك، والنجاة من النيران والنجاة من غضب الله عز وجل. المفلح هو الذي فاز بكل مرغوب ونجا من كل مرهوب، فاز بكل ما يرجو ويؤمل ونجا من كل ما يخاف ويحذر. فهؤلاء الطيبون الكرام الذين شهد الله لهم بالفلاح، سماتهم أنهم يدعون إلى الخير. كن كذلك يا أخي، كن كذلك، كن تدعو الناس إلى الخير، تدعوهم لصلاة الجماعة، لا تكن تضيع حياتك فيما لا فائدة فيه. كثير منا تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور بل والأعوام ولم يتقرب إلى الله تعالى. العام تلو العام يمر عليه، ليس العام الذي بعده أحسن من الذي مر، لا، مثل الذي مضى أو أسوأ، لا، هذا عيب. ينبغي علينا، نسأل الله الإعانة، كل يوم نتقرب إلى الله بخير. ولذلك مر معنا قول الصحابة رضي الله عنهم، قول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء بمثل يوم مر علي غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي وقل فيه عملي. هذا فعلا يحزن، إنسان الحريص على طاعة الله يحزن من أجل هذا. لذلك أخي، مولانا عز وجل قال: ولتكن منكم أمة، وهنا يعني جماعة كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يتعلم أولا حتى يعمل ويعلم ويعلم غيره، ولا يمكن لإنسان أن يعلم غيره وهو جاهل. بل إذا علم غيره هو جاهل أثم، خاصة إذا كان عامدا والعياذ بالله. ولتكن من فلولا نفر من كل فرقة، نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وانظر إلى هذه الآية، فإن الله تعالى جعل طلب العلم فيها عديلا للجهاد، يعني جهاد وطلب العلم. يبقى كذلك الدين ترفع رايته بماذا؟ بالسنان والسيف والسلاح وبالعلم. لا يرفع الدين بالسلاح فقط، لو ملكت الأمة، لو امتلكت الأمة أعتى الأسلحة وهي جاهلة، أمة يعني ضعيفة. أما أمة عالمة وعندها علم بالكتاب والسنة وبرعت في علوم الدنيا التي تنفعها وتصلح شؤونها بها، وكذلك تقدمت في أسلحتها وتطوراتها حتى يعني تبكت عدوها، فما أجمل هذا. وهذا يكون سبب من أسباب عزها بإذن الله تعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفات المؤمنين، أينما حلوا حلت البركات. وإن كان كل واحد منا مخاطب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على وجه العموم، لكن هذه الطائفة التي تتعلم وتكون عندها علم من الشريعة وجب عليها أن تبلغ هذا العلم للناس حتى تكون من خير الناس وتنال هذه الخيرية العظيمة وهذا الفلاح العظيم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحاديث عظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني أيها الحبيب، أنا وأنت في بيتنا، ما الذي يمنعني ويمنعك أن ننكر المنكر باليد؟ أنت مسؤول عن هذا البيت، أنا وأنت مسؤولون في بيوتنا عن أهلنا وأولادنا، إذا كان في منكر نغيره. أما الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الخير وإنكار المنكر، قال أهل العلم: الأصل أن يتخلق الإنسان بخلق حسن، لا يكون فظا غليظا، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهي عن المنكر بلا منكر. ولذلك أهل العلم قالوا لإنكار المنكر ضوابط نحن صراحة لا نطبقها إلا من رحم الله تعالى. أول هذه الضوابط أن يكون الإنسان عالما بما يأمر به وينهى عنه. مش لازم أكون عالم بالشريعة كلها، لكن أنا مثلا لو عاوز أذكر واحد بصلاة الفجر، يا أخي صلاة الفجر جماعة، أكون عارف أن صلاة الفجر جماعة دي واجب على الرجال المكلفين المقيمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لو يعلمون ما فيهما ولو ثم لم يجدوا إلا أن يأتوهما ولو حبوا لأتوهما ولو حبوا. وقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إما أن أكون عارف الأمر بالمعروف الذي بأمر به أو المنكر أنه منكر، أكون عارف أن هذا منكر من الشرع، أدلة الكتاب والسنة تدل على أن هذا منكر وحرام. لأنه قد يأتي الإنسان ينكر شيء يظن أنه حرام وهذا الشيء ليس بمحرم، وهذا خطأ عظيم. ينبغي الإنسان أن ينكر الأمر المحرم. أما الأمور المختلف فيها اللي فيها آراء لأهل العلم، بعضهم يحل وبعضهم يحرم، يعني بادئ لبدء لا يجوز لي أن أنكر على إنسان أخذ برأي عالم أو علماء معتبرين وهذا الرأي يخالف ما أنا أعتقد. لا، الأمر يسعني ويسعه كما وسع السادة العلماء أو السادة السلف من قبلنا. كذلك في إنكار المنكر يشترط ألا ينكر المنكر فيقع منكر أشد منه. إذا أنكر منكرا لا يحدث منكر أشد من هذا المنكر. إذا غلب على ظن أنه إذا أنكر هذا المنكر وقام بتغييره يحدث منكر أعظم منه، فلا يحرم عليه أن ينكر هذا المنكر، يسيبه. لماذا؟ إيش الدليل؟ الدليل يا إخواني حديث عظيم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. شوف، بناء الكعبة على قواعد إبراهيم هذا مطلب شرعي، يعني النهاردة الكعبة الآن ليست على قواعد إبراهيم إلا الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود، وكذلك هي كانت في زمان النبي، ولكنه تمنى أنه هدمها وبناها كلها على أساس إبراهيم الذي بناه عليه الصلاة والسلام. إيش الذي منعه؟ منعه يا إخواني أن القوم لسه حديث عهد بكفر. ممكن لو هدم الكعبة الناس بيعظموا الكعبة، يجي الرسول يهدم الكعبة يعني يحصل مشكلة كبيرة وممكن تحصل فتنة، فترك عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما هي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك عبد الله بن الزبير لما تملك في زمانه قال، استشار الناس: إن رسول الله تمنى أن يبني الكعبة على مقام إبراهيم، وأنا الآن أمير المؤمنين، ما الذي يمنعني أن أعمل أن يعني أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم كما تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد تمكن في مكة شرفها الله. فقام فهدمها وجعل يبحث عن أساس إبراهيم، وجاء بالعلماء والفقهاء من أهل المدينة حتى وصل إلى أساس إبراهيم، وجدها مثل أسنمة البخت، مثل أسنمة البعير، يعني الحجرين مسنمين والحجر الثالث مسنم ويدخل فيهما هكذا. فإذا به يطلع العلماء والفقهاء على أساس إبراهيم، وبعد أن هدم الكعبة وكان جعل ثيابا عليها، فإذا به يبنيها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الحجاج المجرم وقتل عبد الله بن الزبير بعد أن حاصره في الكعبة شرفه الله، إذا به بعد ذلك يهدم ما بناه عبد الله بن الزبير، وإذا به يعيدها كما كانت. فلما سمع عبد الملك، أظنه عبد الملك، لما سمع أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك بحديث عن رسول الله عليه السلام، قال: يا ليتنا تركنا عبد الله بن الزبير وما تولى، لو كنت أعلم ذلك لتركته وما فعل وما هدمنا الكعبة. المقصود يا إخواني، لما جاء الناس في زمان الإمام مالك أيضا، جاء أظن هارون الرشيد، ولما يعني أراد أن يبني الكعبة على أساس إبراهيم استشار الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال له: أيها الأمير، يا أمير المؤمنين، اترك البيت كما هو، لا يأتي كل ملك يفعل أو كل أمير يفعل ما يهواه، اترك بيت الله عز وجل بيتا أسلم عليه الناس ولا زال يعظمه ولا زال يعظمه، دعه كما هو. فلا زال الكعبة، لازالت الكعبة من يومها إلى يومنا هذا إلا على أساس إبراهيم ركنين اثنين فقط، وباقي أركان الكعبة ليست على أساس إبراهيم. المقصود أن الذي منع رسوله من ذلك هو أنه سيحدث منكر، غلب على ظنه أنه سيحدث منكر أعظم من هذا. وأيضا في قول ربنا تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سب آلهة المشركين مطلب شرعي. إيه يعني هذه الآلهة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لكن إذا غلب على ظن الإنسان إذا سب آلهتهم يسبونهم الله، يبقى لا، حرام عليك، لا تسب، اتركهم حتى لا تكن سببا في سب الله العظيم رب العرش العظيم. وكذلك الله العظيم رب العرش العظيم قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أمرهم الله بالرفق مع الكافر، فما بالك بالمسلم العاصي؟ يعني احنا وجب علينا أن نرفق بأنفسنا وإخواننا. إذا جئت تنكر علي منكر أو شيء وقعت فيه، نسأل الله يعافيني ويعافيكم، يجب عليك أن ترفق بي وأنا أرفق بك، وكل إنسان يرفق بإخوانه حتى لا يشتد في موضع ليس هو موضع للشدة. وكذلك يا أحبة الكرام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، أسأل الله أن يعافيني ويعافيكم يا رب العالمين، تندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى نعوذ بالله، فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أعوذ بالله العظيم من ذلك، ونسأل الله العافية والستر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لذلك عيب على الإنسان إذا كان يأمر بخير وهو لا يأتي هذا الخير، أو ينهي عن منكر يأتي هذا المنكر. ولكن هنا مسألة مهمة، هل من شرط أن آمر بالمعروف أو نحن جميعا نأمر بالمعروف أن أكون قمت أنا بهذا المعروف، أو من شرط النهي عن المنكر ألا أقع في هذا المنكر، أم وإن كنت مقصر في فعل المعروف في نفسي وجب علي أيضا أن آمر بالمعروف، وإن كنت أقع في هذا المحرم وجب علي أن أنكر على من يقع في المحرم؟ الثاني هو الصحيح، يعني وإن كان المرء مقصرا في فعل المعروف لا يمنع هذا من أن يأمر إخوانه بالمعروف. لماذا؟ لأنك عليك واجبان، واجب فعل المعروف وواجب الأمر بالمعروف. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما أجمل قول ربنا تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. يبقى علينا واجبان، واجب فعل الخير والواجب الثاني الأمر بهذا الخير، نصلي الجماعة ونؤمر إخواننا ونذكرهم بالجماعة، يعني نصوم اثنين أو خميس ما استطعنا ويذكر بعضنا بعضا به، نقرأ القرآن وكذلك أنا. طب إذا كنت مقصر في شيء من هذا الخير هذا لا يعافيني من أمري بالمعروف لإخواني. وكذلك في النهي عن المنكر، إذن لا يشترط في الإنسان الآمر بالمعروف أن يكون فعل هو المعروف، بل وإن كان مقصرا وجب عليه أن يأمر، ولكن الأحسن والأكمل من أمر بمعروف أن يفعل المعروف ومن نهى عن منكر أن ينتهي هو عن منكر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن أيها الأحبة الكرام الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الله تعالى الذي قال الله عنه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هو وصايا الحكماء فضلا عن الأنبياء. لقمان قال لابنه ويعظه يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إذن أيها الأحبة الكرام ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكفى بك شرفا وفضلا إذا أمرت بالمعروف، لو اهتدى واحد في حياتك كلها هذا خير لك من الدنيا وما فيه. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى خيبر وأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد بس ما كانش يصلي وانت ذكرت بالله صلى، واحد كان تارك للجماعة صلى البيت وذكرته بدأ يصلي جماعة، واحد كان عاقل أبي أو أمي ذكرته أن البر واجب بدأ يبر أبوي، وهكذا واحد كان مقصر في بيتي نصحته فإذا بي يستجيب، هذا خير لك من كنوز الأرض كلها، خير لك من حمر النعم عليه الصلاة وأتم السلام. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمك أو أن يعمكم الله تعالى بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يبقى إيه الضمانة والسلام لنا من البلاء؟ أنك ترى حلقات العلم منتشرة والأمر المعروف منتشر والنهي عن منكر منتشر، والناس كل واحد منا يذكر بعضهم بعضا كل واحد منا يذكر إخوانه، فهذا من عظيم الخير، وهذا هو الذي يحفظ الأمة. أما كل واحد يقول أنا مالي، ويا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن هذه الآية فهمها كثير من الناس خطأ. خطأ يعني يا أيها الناس في نفس تفسير هذه الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها على غير موضعها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث الذي سقت آنفا، ألا وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم الله بعذاب من عنده ثم تدعون فلا يستجيب لكم. وأيضا كلنا في سفينة واحدة، الآمر بالمعروف والمأمور والناهي عن المنكر والواقع في المنكر، كلنا المطيع والعاصي. يعني سبحان الله العظيم، هذه أمة، أمة هي فعلا جسد واحد شاءت أم أبت. هذا الجسد الواحد لو كان متماسكا قويا قويا، لو الجسد بدأ يتفرق وشوية صالحين وشوية طالحين وينخرون في جسد الأمة، هذه المعاصي تؤثر في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا تحت في السفينة، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي ولم نؤذي من فوقنا، وشربنا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا. أول من يخلقوا خرق في السفينة من تحت الماء يدخل، كل اللي في السفينة يغرقوا، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى حضرتك لما تشوف منكر انكره ما استطعت، بلسان بيدك إن كنت تستطيع، وكما قلنا بشرط ألا يحدث منكر أعظم منه، بدلالة حديث أم عائشة وبدلالة الآية قبلها، وأيضا فعل السلف. كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يمر مع طلاب علمي في رمضان على جنود التتار وهم يشربون الخمر في نهار رمضان، فطلاب العلم يعني تأخذهم الحمية لله، يقول: يا إمام ألا ننكر عليهم إنهم يشربون الخمر في نهار رمضان جهارا وهم سكارى الآن؟ يقول: دعوهم، فإن هؤلاء الآن سكارى، إذا أفاقوا قتلوا المسلمين، لا سيبوا سكران، أيهما أعظم ضررا؟ شرب الخمر أخف لا شك، وقتل المسلم أعظم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو علمه. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو علمه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأول ما يبدأ الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بآل بيته. وأمر أهلك بالصلاة. شوف يا إخواني، إحنا علمنا قليل وعملنا أقل، ربنا ماذا قال؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، اصطبر عليه. بعض الناس يؤمر أهله بالصلاة سنين طوال وبعدين تأتي الثمرة في الآخر. إيه والله، هذا حق، ده كلام رب العالمين، مش كلامي ولا كلامك. مش تأمرها مرة واثنين وثلاثة أو صليش بنت الحلال، أو أنت مقصرة في الصلاة بتصلوا على سطر وسط، لا مع السلامة على بيت أمك وأبوك، لا، واصطبر عليها. يعني اصبر ما دام فيها خير اصبر عليها. وكذلك الأولاد اصبر عليهم، خاصة يعني الأحداث، يعني الذي يتذكر منهم قليل إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم جعل الله تعالى الصلاة سبب في الأرزاق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى عاقبة أمرك بالمعروف فأنت تقي كل خير، طالما أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر عليه. قال رب العالمين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بعض أهل العلم قالوا هم اليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الهدى في كتابهم التوراة والإنجيل وعلموا الحق، وإذا بهم يكتمون الحق ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوه صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك حملوا على اليهود والنصارى. ولكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه وغيره من أهل التفسير حملوا الآية على العموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، كل من تفرق وجاءوا من بعد ما جاءوا البينات حملوها عام على كل إنسان اختلف وتنازع، وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. والله ذم التفرق، الله تعالى مر معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا بحبل الله اللي هو القرآن، اعتصموا بحبل الله اللي هو الجماعة، اعتصموا بحبل الله اللي هو الإخلاص، اعتصموا بحبل الله اللي هو الإسلام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق كما قال ابن مسعود الاختلاف شر كله، اي والله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا. هذه الأمة سبحان الله في زماننا لا تعقل كلام الله عز وجل، وما أكثر الذين يغيبون عقولهم عن العمل أو تدبر أو فهم كلام الله عز وجل. يرون التفرق قوة، ويرون الجري خلف اليهود والنصارى والتعلق بأذيانهم عز والعياذ بالله. وصدق الله، أيبتغون عندهم العزة؟ لا والله لن ينالوها، فإن العزة لله جميعا. من أراد العزة كما قال الله من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين جل جلاله، وتبارك الله رب العالمين هو الذي يعز أولياءه سبحانه وبحمده. ولذلك يا إخواني كلما اجتمعت هذه الأمة، وأنت هذا تراه على المستوى الضيق، يعني في البيت لو أن بين الرجل وزوجته خلاف وكل واحد منهم واخد جانب، وهي لا تكلمه ولا يكلمها، ولهم أولاد بنين وبنات كبار وصغار، هذا لا شك يؤثر لو مكثوا بس أيام يومين ثلاثة أسبوع، يؤثر تأثير سلبي عظيم على الأولاد. لكن ما دام الأمر يمر، وإن كان على غضابة، الزوجة قالت معلش هو زوجي وله حق عظيم علي، وتنصحه ولا تترك النصيحة له، لكن لا تقطع لا تهجر. كذلك الزوج يقول والله يا أم أولادي وما شاء الله عليها، لكن هذا عيب عندها، بس ماذا أفعل؟ إن الرسول قال إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يبقى لابد تلاقي خلل. معلش أصبر، أعدي هذه السيئة، أمر هذه السيئة يا بنت الحلال بيني وبينها. فإذا بك إذا فعل هذا البيت يستقر ويستقيم وكن ممتاز وفيه الهدوء وفيه الطمأنينة. أما أنت عملت، أنت عملت، لا أنت اللي غلطان، لا أنت اللي غلطان، وإذا بين أصواتهم ترتفع الأولاد إيه في إيه؟ الأولاد بقى لو اطلعوا على مثل هذه مصيبة، حقيقة مصيبة المصائب أن الأولاد يطلعوا على الخلاف اللي بين الزوجين. وأنا والله أنصح نفسي أولا وإخواني، نسأل الله الإعانة، يجب على الرجال والنساء أن يجعلوا أي خلاف بينهما فقط، لا يطلع عليه لا ابن كبير ولا صغير إلا يعني في أحلك الظروف. مش كل خلاف أمك عمله أبوك عمل، لا، هذه ليست حياة. لا، المسلم عاقل ويستفيد من كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، مليئة مليئة مواقف الواحد المرء يستفيد منها في حياته الزوجية مع أهله، وكذلك المرأة تستفيد منها في حياتها مع زوجها. قال ربنا تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا. الشاهد أنك إذا كان هذا على نطاق ضيق، لو وسعت الدائرة، لو أن مثلا في مدرسة والمدرسون بينهم خلاف، ده ما بيقبلش ده وده ما بيحترمش هذا وهذا لا يطيق كلمة لهذا، بالله عليكم هل يثمروا الطلبة اللي في المدرسة دول هيطلعوا كويسين؟ مش ممكن. طب لو وسعنا الدائرة أكبر، دولة متنازعة شوية متفقين وشوية مختلفين زي الشياطين، هؤلاء اللهم اقطع دابرهم يا رب العالمين، الذين جاءوا بالخلاف وزرعوه زرعا في بلاد الإسلام. اي والله أسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم. فالناس كلما ائتلفوا قووا، وكلما كانت كلمتهم واحدة هابهم عدوهم، هابهم عدوهم. إن عدونا يعلم أن قوته في تفرق أمتنا، اي والله، وأن ضعفه في اجتماع هذه الأمة، فهو أحرص ما يكون على تفرق هذه الأمة. لا تظن أنهم يريدون لأزمة الخليج هذه أن تنتهي، والله أبدا لا يريدونها، والله وأنا أقسم بالله لو أمريكا تريد إنهائها بكلمة واحدة من الكافر اللي اسمه ترامب هذا لملوك الخليج، اللي لا دي تنهي المشكلة دي، خلاص ما عادش في كلمة تانية. لكن هم عاوزين ما يخرجوش كلهم عن طوعهم، وبرضه عاوزين المشكلة تطول شويتين ثلاثة أربع شويات، بيستفيدوا من الكل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم يعني قوتكم، ما يكونش لكم قوة، تذهب، تذهب ريحكم، سمعتكم تمضي في الناس بأن ليس لكم قوة ولا يهابكم أحد. الله هنا في هذه الآية العظيمة يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ختام هذا المجلس المبارك آية من أعظم الآيات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. قال الله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، يعني متى هذا العذاب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخي اعلم أن هذا اليوم آت لا شك فيه، يوم الناس كل الناس فريقان اثنان لا ثالث لهم، فريق تراه وجوههم مبيضة وفريق والعياذ بالله وجوههم مسودة. قال ربنا تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أعوذ بالله، سوداء مظلمة مثل الليل البهيم. وأما الصالحون أمثالكم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، فيوم القيامة تبيض وجوههم. كيف؟ أخي ألم تسمع الحديث الصحيح أن الله العظيم بجلاله وعظيم سلطانه ينادي عليك إن شاء الله في الجنة، ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيجيبون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: أتريدون شيئا أزيدكم؟ نفسكم في حاجة؟ ناقص عليكم شيء؟ حد مشتهي شيء مش لاقيه؟ هو ينفع تشتهي شيء عند الملك ملك الملوك ومش هتلاقيه؟ أقل واحد في الجنة يرى أنه لا أحسن منه في الجنة قط، كل اللي لسه فيه موجود وزيادة وزيادة، ملايين مليارات المرات. فيقول: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء نريد؟ ألم تبيض وجوهنا، أول ما بدأوا بها، ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: اليوم أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، اللهم أحلل علينا رضوانك يا رب في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، ومنهم أقوام يزداد بياض وجوههم جدا، وهم 70,000 جعلني الله وإياكم منهم يا رب، والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا في الله أجمعين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب تضيء وجوههم. الله أكبر، وجوههم تنير. وفي الحديث الآخر الصحيح في الثابت صحيح قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة. الله أكبر، وجوههم نور تضيء وجوههم، هؤلاء الكرام 70,000 الذين صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال مع كل 70,000. وقال سددت ربي فزادني 3 حثيات من حثيات مولانا. ما تعرفش قد ايه 3 حثيات الحثوة من حثيات مولانا كم مليار؟ الله أعلم، أعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وبحمده. وأيضا حملة الشريعة، حفاظ السنة. حضرتك لو سمعت حديث وحفظته ورحت رايح كتبه، كتبته على الواتساب أو على غيره من وسائل الاتصال وأرسلته لإخوانك تذكرهم به، قال لك رسول الله عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. تروح للأهل في البيت تقول لهم: والله النهاردة الدرس احنا سمعنا ان في حديث قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعون فليستجيب لكم، او غير ذلك. تذكرها بالله عز وجل، فأنت الآن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضرة، نضرة الوجه يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تبيض وجوههم. قال الله عنهم، قال الله عن الكفر الآخرين: وجوههم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، والعياذ بالله. ربنا تعالى قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم. هذا العلم يقولون هو أسلوب لف ونشر، يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه المفترض بالترتيب يقول: أما الذين ابيضت وجوههم، لا، بدأ بما انتهى به. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا عام في كل من كفر وختم له بالكفر والعياذ بالله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، يا رب اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، ففي رحمة الله، أي في جنة الله، وينشر ربهم عليهم رحمته، هم فيها خالدون. هذه آيات حق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي الله لا يظلم أحدا ذرة ولا أقل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويا إخواني، من جميل الألفاظ الدارجة على ألسنة العامة كلام أهل قطر، لما يعني حد يحسن إلى واحد منهم يقول إيه؟ بقولوا: يا شباب، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، كلمة جميلة. شوف، بيض الله وجهك، يا سلام. شوف، بيض الله وجهك فين؟ هناك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبيض وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين، وأن ينجينا وإياكم من كل كرب وهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.